هذا عيد. اللهم صل على محمد وعلى آله. هذه مجموعة العلمية الشعورية دورك الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الله الشيخ محمد طيب ما تساعد يعني أول شيخ الحرم قبل السبيع. مرحبا حالك طيب أصحاب مهم أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل من ذرية كل صحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام البغوي رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب مناقب جعفر بن أبي طالب أبي عبد الله الهاشمي ذي الجناحين رضي الله عنه قتل يوم مؤتة. وبه مؤتة اسم محل الصحابة. الرسول عليه السلام جيش جيشا من 3000 رجل وجعل الرئيس الذي يقوده سيدنا زيد الذي كان يقال له الذي كان يتبناه الرسول عليه السلام. ثم نزلت منع التبني ادعوهم لآبائهم فقيل له زيد بن حارثة كان اول يقال له رباه الرسول عليه الصلاة والسلام. اشترته من السوق السيدة خديجة نعم والرسول احبه فوهبت زيدا السيدة خديجة للرسول عليه الصلاة والسلام فتبناه الرسول فكان يقال له زيد بن محمد. لما نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم منع الله سبحانه وتعالى أن يدعى الإنسان إلى غير أبيه فأمر الله سبحانه وتعالى الناس أن يدعون الإنسان. لا يقول زيد بن محمد بل يقول زيد بن حارثة يسأل عن والده حتى عرف والده فسمي زيد بن حارثة. ادعوهم لآبائهم هو أقرب للتقوى هذه الآية نسخت التبني وهو اتخاذ ابن تقول ابن فلان وهو ليس بابنك نسأل الله السلامة. فسيدنا جعفر كان أحد الثلاثة الخلفاء والرسول عليه السلام عبأ جيشا يذهب إلى حمص وإلى لبنان إلى المحلات نعم يقاتلون الفرس نعم. فقال الرسول أمر عليهم زيد بن حارثة ثم قال عز السلام فإن قتل زيد فيتولى بعده جعفر فيتولى بعده عبد الله بن رواحة. جاء الرسول يريد أن يزيد قال سيدنا أبو بكر أمسك يا رسول الله لأنك إذا قلت يقتلون. فالرسول قال إن قتل زيد فيكون بدله جعفر يكون هو الرئيس وإن قتل جعفر فيكون بدله سيدنا عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وقتلوا مثل ما قال الرسول عليه السلام لما وزلوا إلى جهة لبنان وهو المحل هذا نعم كان يسمى أول بهذا الاسم والآن يسمى تبع الشريف الحسين تبع وشاهدنا فقتل سيدنا زيد نعم. وأخذ الراية البنديرة أخذ سيدنا جعفر فقطعت يده اليمنى ومسكها بيده اليسرى نعم. وأبدله الله سبحانه وتعالى في الجنة بدل يديه جناحين يطير بهما يعني الروح في الجنة تطير بهما حتى يوم القيامة. ثم قتل سيدنا جعفر بعد ذلك فتولى بعده سيدنا عبد الله بن رواحة وقتل. بعد ذلك الرسول ما تكلم مع أحد نعم. فالصحابة نفس الجيش هم تشاوروا مع بعضهم بعضا وكان في الجيش سيدنا خالد بن الوليد وهم جعلوا سيدنا خالد هو الرئيس من اجتماع الجيش. وبعد ذلك رجع سيدنا خالد إلى المدينة، وقال أبناء المدينة الصغار قالوا يا فرارين يا هاربين من الجهاد، فقال الرسول بل هم الكرارين، لأن سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه له معرفة بالحروب رضي الله تعالى عنه، فرأى جيش المسلمين كلهم 3000 وجيش الكفار 200,000، جيش الفرس 200,000، كيف يقابل هذا مع هذا بالعقل؟ وسار قليل قليل قليل قليل إلى رجع إلى المدينة. نعم طيب يا سيدنا. وبه وإليه قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد هذا معنى أبدله الله بدل يديه جناحين يطيرها في الجنة. وبه وإليه قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة أن يدعوه ما رضوا لما جاء الرسول من لأن كانت قريش في ذلك الوقت كانت قوة عند قريش في مصر، فلما جاء الرسول يريد أن يدخل مكة معتمرا قالوا لا ما تدخل مكة أنت لم تأخذ منا للإذن، والعرب إذا سمعت على أننا نحن وقع فينا الذل نعم يكون إهانة. بعد ذلك حصل بينهم الاتفاق بين الرسول وبين قريش على أن الرسول يرجع إلى المدينة الآن ولا يعتمر نعم، وفك الإحصار، كل هذا لبيان أن المحصر كيف يفعل، كيف المحصر يفعل إذا حصل على الإنسان إحصار كيف يفعل. والرسول بعدما أحرم من ذي الحليفة نعم من أبيار علي منعته قريش من دخول مكة لا يطوف ولا يسعى هو وأصحابه نعم، ثم قاضاهم الرسول على أنه سيأتي السنة الثانية يأتي ويدخل مكة، اتفق مع قريش، والرسول عليه السلام بعد ذلك ذبح الدم الإحصاري ولبس لباسه دم الإحصاري حيث أحسن يذبح حيث أحسن، ما عندنا دم يذبح في غير مكة إلا الدم الإحصار فقط يذبح حيث أحسن نسأل الله التوفيق. والرسول عليه السلام ذبح دم الإحصار في الحديبية ورجع إلى المدينة ولم يدخل نعم، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام إلى أن يدعوه يعني أن يتركوه نعم. فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله قالوا لا نقر بهذا لو نعلم أنك رسول يا شيخ إيش لا نقر بهذا، قالوا أنت تقول محمد رسول الله وتريد أن تعطينا الكتاب نحن لا نقر أنك رسول الله، لو نقر أنك رسول الله ما أخرجناك من مكة إلى المدينة بل قل محمد بن عبد الله لا تقل رسول الله. في ذلك الوقت كانت قريش أقوياء في ذلك الوقت كانت القوة مع قريش نعم. قالوا لا نقر بهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ولكن أنت محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي أمحو رسول الله قال لا والله لا أمحوك أبدا. سيدنا الرسول قال لسيدنا علي الذي هو لأن الرسول ما كان يكتب لا يقرأ ولا يكتب أميا عليه الصلاة والسلام، لكن عنده علم لدني علمه الله علما لدنيا ما يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام ما كنت بقارئ لا يقرأ ولا يكتب، لكن الله أنزل عليه العلم لدنيا وعلمناه من لدنا علما نسأل الله التوفيق نعم. فقال السيد فقال الرسول لسيدنا علي الذي كتب قال موضع رسول الله أمحوه، قال سيدنا علي أنا لا أمحوه أنا أعاكس قريش أنا لا أمحوه، فالرسول قالوا أرينيها ومسح عليه الصلاة والسلام بنفسه نعم. قال لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب شوف الرسول ليس كان أميا النبي الأمي النبي الأمي، والعلم الذي عند الرسول علم لدني علمناه. نعم، وعلمناك من لدنا علما. نعم. طيب. فكتب هذا ما قضى محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب، وأن لا يخرج من أهلها أحدا إن أراد أن يتبعه. هذا الشروط، إذا جاء محمد بالتاون الثاني في العام المقبل مكة لا يدخل السلاح، يدخل مكة بغير سلاح. نعم. ولا يخرج منه، لو أسلم أحد في مكة معه لا يخرجه، وإذا خرج معه يرجعه. شروط قاسية، شروط قاسية قاسية يابسة شرطوها على الرسول عليه السلام. نعم. وأن لا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها. فلما دخل ومضى الأجل، إن أراد من أحد من أصحابه أن يقيم بها ويرجع إلى الكفر فلا يمنعه، وإذا أراد أحد من أهل مكة يسلم لا يخرجه. شروط قاسية. نعم. طيب. فلما دخل ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. الأجل ثلاثة أيام، ثلاثة أيام على أن يغلق العمرة ويخرج. فلما غلق ثلاثة أيام جاءوا لسيدنا علي مرسول قريش وقالوا قل لصاحبك، يعني لمحمد، نعم يخرج، قد انقضت ثلاثة الأيام. نعم. نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عمو يا عمو، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك حملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. قال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي، وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي، تحتي يعني زوجتي. نعم. وقال زيد بنت أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالات بمنزلتكم. يخدي أمها، من متزوج خالتها؟ علي. علي. نعم. طيب. وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. أشبهت خلقي وخلقي، خلقي يعني في الوجه في اليد، وخلقي في آدابي. نعم. اللهم صل على محمد بآدابي. نعم. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. قال علي ألا تتزوج ابنة حمزة؟ ما تكبر الرسول، قال لزيد، مع أنه زيد مشترى بالفلوس، سرق من بلاده، سرقه المنشوري وهو صغير وجاء به إلى السوق وباعه صغيرا. نعم. واشترته السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، جاءته بكونها عبدا، كان عبدا للسيدة خديجة، فهو بدر، والرسول كان يحبه وكان يكلمه، نعم، ويلاعبه وهو صغير. فالسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها لما رأت الرسول يحبه ويلاعبه وحبته بالرسول صلى الله عليه وسلم، فسمي زيد بن محمد، حتى نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم. الله أمر المسلمين أن يردوا كل إنسان إلى أبيه، لا يقول هذا ابني وبالكذب. نعم. فقالوا له، بعد ذلك جاء والده وعمه، جاء والده وعمه لما سمع بأنه هو في مكة، لأنهم كانوا يسكنون قريب الشام، كانوا من عرب الشام، وجاءوا إلى هنا وكلموا الرسول فيه. نعم. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نادوا زيد، يعني معناته يعني شاوروا زيد، إن خيروا زيدا، إن أرادني بسم الله، وإن يبغى يذهب معكم خذوه. فلما جاءوا بزيد قالوا يا زيد من هذا؟ قال هذا أبي. من هذا؟ قال هذا عمي. قالوا له أتريد أن ترجمانا؟ قال لا، أنا رأيت من هذا الرجل الذي سيدنا محمد ما رأيته من أحد غيره، فلا أفارقه، اللهم اجمعنا به، اللهم اجزي عنا خير الجزاء، اللهم شفع فينا، اللهم لا تحرمنا من شفاعته، اللهم اجعلنا مؤمنين به، بك وبه يا الله يا ذا الجلال والإكرام. نعم. ها. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. شوف، قال الرسول اللي يجي قال له، ما قال أنت عبدي في الفلوس، قال لا أنت أخونا في الإسلام. شوف. ها. قال علي قال أنت أخونا وإيه؟ ومولانا يعني محبا لنا، محبا لنا، توالينا، ونواليك. نعم. قال علي: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. قال للرسول عليه السلام: ألا تتزوج يا رسول الله؟ يعني ابنة حمزة. وبين له الرسول على أن حمزة رضع معه من ثويبة. ثويبة جارية أبي لهب، جارية أبي لهب اسمها ثويبة، أرضعته، أرضعت الرسول، وأرضعت كذلك جعفر، وأرضعت كذلك من كنا حمزة، وأرضعت كذلك أبا مسلمة رضي الله تعالى عنه. نعم. ولذلك قال الرسول: إنها ابنة أخي من الرضاع، لا تجوز لي، لا تجوز لي إذا اجتمع اثنان ورضع من امرأة أصبح أخوين من الرضاع، فلا يجوز أن أنكحها. نعم. هذا حديث صحيح. إنما قال زيد ابنة أخي لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين حمزة. وقال يوسف بن أبي إسحاق قال لعلي: أمحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي: والله لا أمحاه أبدا. قال: فأرنيه. فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. لأنه قال محمد رسول الله. نعم. وفي حديث المسوري ومروان قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. فكتب. والرسول قال لهم: أنا أشهد أني رسول الله، وإن كذبتموني يا قريش وتقولون لا أمحو رسول الله، فأنا محوتها لا لكوني ناكرا، بل أنا مثبت في قلبي على أني رسول الله، لكن رضاء لكم، رضاء لكم، وسندخل مكة إن شاء الله عازينا. نعم. طيب. وبي وإليه قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن علي بن الحسن الطوسي قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأصفرياني قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن يعقوب المقري قال حدثنا جبارة بن مغلس قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه. عن الحكم. عن الحكيم ببياء. ما في. عن الحكم. عن الحكم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. أريت جعفر بن أبي طالب في الجنة ملكا ذا جناحين يطير فيها حيث شاء مدرجة. هذا ما قاله الرسول أثبته الله سبحانه وتعالى. فرأى الرسول في المنام سيدنا جعفر، يعني روحه، نعم، تطير في الجنان بجناحين، أبدله الله اليدين الذين قطعت في الحرب بدلهما بجناحين. نعم. شوف القوة التي الآن لو إنسان مسمار ضربه في رجله ما يقدر يأخذ السيف في يده الثاني. شوف كان يصبر رضي الله تعالى، قطعت يده أخذ البنديرة في يده الثاني، الحين احنا كان نطيح في الأرض. نعم. طيب. أريد جعفر بن أبي طالب في الجنة ملكا ذا جناحين يطير فيها حيث شاء. أريده في الرؤيا، يعني في المنام. نعم. مدرجة قوادمه بالدماء. مفرقة، يعني الدماء التي قطع يده فيها لا زالت باينة وهو يطير في الجنة. نعم. وصح عن الشعبي أن ابن عمر كان إذا سلم. وصح عن الشعبي أن ابن عمر كان إذا سلم على ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. باب مناقب زيد بن حارثة بن بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في الدية إلى أن قال: والمخففة 100 من الإبل، 20 حقة، 20 جزعة، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، 20 بنت مخاض. لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: دية الخطأ أخماسون. وجمهور الصحابة على تخميسها. وقد مر أن سليمان بن يسار قال: كانوا يقولون دية الخطأ 100 من الإبل. وذكر ما ذكره الشيخ من التخميس. يعني 20 و20 و20 20 من نوع وعشرين من نوع وعشرين من نوع وعشرين من نوع. فالجملة خمسة في في في في 20 في 100. وسليمان تابعي فدل على أنه إجماع من الصحابة والله تعالى أعلم. هذا كان في الزمن الأول، كان الإبل موجود بكثرة، لكن لما الله سبحانه وتعالى حول الأحوال إلى غير ذلك، نعم، وصارت الدية عند السعودية الآن 100,000 ريال. قدروا المئة من الإبل، قدروها ب100,000 ريال. فإذا قتل إنسان إنسانا عمدا وثبت القتل، نعم، فيأتي الوارث ويقول أنا أريد قتل من قتل، فيقتلونه بالسيف كما نسمع في الراديو، في كل أرض يقتلونه، الحمد لله، ولا أحد يقيم القصاص إلا السعودية فقط، ما في غيرها أبدا، ولا يقطعون يد السارق إلا لا مصر ولا بغداد ولا غيرها من بلاد المسلمين، ولا أحد ما يقيم هذه لا زالت طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من ناوهم من خالفهم، ما يدل على أن الحمد لله أننا الحمد لله نحن على الحق. الحكومة حقتنا اليوم قطع يده، سرق وبلغ النصاب تقطع يده، قتل ويريد الورثة القتل، يريد الدية يعتلوا دية. نعم طيب. قال فإن أعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها. فإن قلت الإبل، لأن الله أخبر في القرآن على أن الإبل يعني تقف، وإذا العشار عطلت، العشار وهي الناقة التي تحمل ابنها في بطنها 10 أشهر، لأن الناقة تحمل ابنها في بطنها 12 شهرا وتلد. وكانت العرب تحب الإبل إذا بلغت الناقة في بطنها ابنها 10 أشهر، منظرها جميل، منظر الناقة الأنثى من الجمل لما تكون حامل تمشي هكذا، يحبون العرب. لكن جاء وقت الأوتومبيل، خلاص اليوم الأوتومبيل بدل والسيارات والطائرات والحمار، وهذا كله قد وقف، حتى الحمار الحين بدل الدباب جاي 2 عجلة. نعم. وإذا العشار عطلت فإن أعوزت الإبل، وهذا كله من علامات الساعة. نعم. قرب القيامة ينتقل الحديد ويقرب البعيد. دحين من هنا إلى جاكرتا كم؟ 10 ساعة. كان أول كم؟ 18 يوم في البابور، 18 يوم في البابور، 18 يوم من جدة، 36 يوم ذهابا وإيابا. نعم طيب. فإن أعوزت الإبل انتقل إلى قيمتها، وقيل ينتقل إلى 1,000 دينار أو 12,000 درهم، وإن غلظت زيد عليها الثلث، حيث وجبت الدية إما على القاتل أو على العاقلة. متى تجب على القاتل؟ بالعمد العدواني. القاتل إذا قتل إنسانا آخر من أخوان المسلمين فيقتل إن طلب الورثة، وإن طلب الدية يأخذ الدية من ماله، وأما الخطأ يعاونه أقاربه. نعم. حيث وجبت الدية إما على القاتل أو على العاقلة ولو العاقلة الأقارب. العاقلة الأقارب، ولا تكون على العاقلة إلا في إيه؟ في الخطأ، وشبه العمد. نعم. ولو إبل وجبت الدية من نوعها كما تجب الزكاة من نوع النصاب، سواء كانت من نوع إبل البلد أو من فوقها أو دونها. إذا كان عندك فراس فلا يجوز الزكاة إلا من الفراس، فتأخذ حق جلالة إلا من نوعها، إلا من نوع. زكاة الفراس من الفراس، زكاة الحب من الحب، زكاة الذرة من الذرة، كل شيء زكاته منه. نعم. هذا هو الصحيح المنصوص. وفي وجه تجب من غالب إبل البلد، ورجحه الإمام لأنه عوض مطلق، عوض مطلق، فعلى الصحيح لو كان مطلق يعني على أنه عوض مطلق، عوض للمقتول، لأهل المقتول. نعم. وعلى الصحيح لو كانت إبل الجاني أو العاقلة مختلفة الأنواع فوجهان، أحدهما تجب من الغالب فإن استوت تخير، والثاني تجب من كل نوع بقسطه، فإن أخرج الكل من نوع واحد وكان أجود جاز. دحين خلاص ما في لا في إبل ولا في جاني. الآن دراهم ريالات 100,000 ريال، 100,000 ريال. نعم. كذا حكاه الرافعي. وقال الماوردي: إن أخرج القاتل من الأغلب جاز وإن كان أردأ، وإن استوى جاز من الأعلى دون الأسفل إلا أن يرضى الولي. يعني من النبرة السادس لا يجب من النبرة اللي يكون. وأما العاقلة فإن كان لكل منهم أنواع فهو كالقاتل، لكن له إخراج الأدنى لأنها تؤخذ منه مواساة. يعني تؤخذ من أقارب القاتل مواساة من باب المعروف، معاونة لأنه خطأ. ومن الجاني استحقاقا، فإن لم يكن للجاني ولا للعاقلة إبل وجبت من غالب إبل البلد، فإن لم يكن فمن غالب أقرب إبل البلد إليهم كزكاة الفطر، فإن لم يكونوا من أهل البلاد فمن غالب إبل القبيلة، فإن لم يكن فمن أقرب القبائل إليهم، فإن أعوزت الإبل وجبت قيمتها بالغة ما بلغت على الأظهر. مثل الآن أعوزت الإبل، يعني الإبل الآن ما في إبل زي أول خلاص. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الإبل على أهل القرى، فإذا قلت رفع قيمتها. فإذا غلت يعني ارتفع ثمنه، ارتفع ثمنه أخذ القيمة. فدحين الآن هنا السعودية القيمة 100,000 ريال. فإذا غلت رفع قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها. إذا هانت رخصت. ولأن الإبل بدل مدلف فرجع إلى قيمته عند إعواز أصله. هذا هو الجديد. وفي القديم هذا هو المذهب الشافعي الجديد الذي قاله قبل أن يأتي مصر، يسكن مصر، لأنه كان يسكن في غير مصر أول في العراق. على ذلك جاء إلى مصر. نعم. وسأل المذهب الجديد راء الأحاديث ومات بمصر، قبره في مصر. نعم. وفي القديم تجب 1,000 دينار على أهل الذهب، أو 12,000 درهم على أهل الورق. ورق يعني الفضة. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى أهل اليمن: إن على أهل الذهب 1,000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 درهم. الدية. فعلى القديم يزاد في التغليظ قدر الثلث، أي ثلث الدية لفعل عمر وعثمان رضي الله عنهما، فإن تعدد بسبب التغليظ بأن قتل محرما بفتح الراء في الحرم ففي التعدد خلاف. الراجح لا تعدد، والله تعالى أعلم. قال: وتغلظ دية الخطأ في 3 مواضع: إذا قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم أو قتل ذا رحم. الحرم الذي رجب القعدة والشوال والقعدة والحجة ومحرم، 3 مع بعض واحد منفرد. نعم. أو قتل ذا رحم ذا قرابة تغلظ عليه، كيف تقتل قريبك؟ نعم. قد تقدم أن دية الخطأ مخففة من 3 أوجه: كونها مخمسة، وكونها على العاقلة، وكونها مؤجلة. بخلاف دية العمد فهي مثلثة: 33 وثلث تؤخذ من مال القاتل. نعم. قد تقدم أن دية الخطأ مخففة من 3 أوجه: كونها مخمسة، وكونها على العاقلة، وكونها مؤجلة. وقد يطرأ ما يوجب التغليظ: فإذا قتل خطأ في حرم مكة دون حرم المدينة، أو في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ففين هذا يعلم على أنه حرم المدينة ليس له رتبة كرتبة حرم مكة، حرم مكة أعلى، فلو قتل في حرم مكة لا حرم المدينة. أو قتل ذا رحم أي محرم دون ما إذا محرم يعني لا يجوز يعني أن ينكحه لو كان امرأة يعني قريبا له. نعم. دونما إذا قتل ذا رحم غير محرم فإنه لا تغليظ في الأصح، وكذا محرمية أن قتل أخته لا يجوز له أن ينكحها، لكن لو قتل ابنة عمه قريبة لكن ليس بمحرم يجوز له أن ينكحها، بنت العم يجوز أن ينكحها، فهذه قريبة ليست ذا محرم، ليست ذا إيه محرم. وأما بنت الأخي وقريبة وذات محرم لا يجوز له أن ينكحها. نعم. طيب. وكذا محرمية الرضاع والمصاهرة لا تغليظ قطعا، وكذلك حكم الرضاع حكمك حكم القرابة، وكذلك حكم المصاهرة وهي